بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الله يعبد ورسول الله يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في هذا اليوم، يوم بعد مغرب يوم الجمعة من ليلة السبت، نواصل درسنا في تيسير الأصول، شرح ثلاثة الأصول للشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم، إمام وخطيب بالمسجد النبوي الشريف حفظه الله. موضوع درس اليوم هو الأصل الثالث، معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ حسام يقرأ لنا من الشرح ما تيسر على بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الأصل الثالث من أصول الدين الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. معرفة الله، معرفة الإسلام بأدلته، معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأصول الثلاثة. نعم. قال معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أصل عظيم يجب معرفته. قال ابن القيم رحمه الله: اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، فإنه عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بيننا وبين الله، ولا طريق يعني هو الواسطة بيننا وبين الله في إبلاغ مراد الله، في إبلاغ الوحي، في إبلاغ الرسالة. أما في العبادة فلا واسطة بين العباد وبين الله، العبادة إفراد الله بالعبادة، لا واسطة بين العبد وبين ربه، بل يعبد الله مباشرة، يفرد الله بالعبادة مباشرة، ما يعبد الرسول عليه الصلاة والسلام ليشفع له عند الله، إنما يعبد الله مباشرة على هدي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كما عبد الرسول ربه، يتحرى سنة النبي في عبادته لربه فيقتفيها. نعم. قال: ولا طريق لنا لمعرفة ما ينجينا من غضب الله وعقابه ويقربنا من رضا الله وثوابه إلا بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم واتباعه منها. أحوج إلى معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم واتباعه. فالنفوس أحوج إلى معرفة، نعم، أحوج يعني منها إلى حاجتها إلى الطعام والشراب. نعم. إذا فات الطعام والشراب يموت في الدنيا، لكن إذا فاته هدي النبي عليه الصلاة والسلام يشقى في الدنيا والآخرة. نعم. قال: فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم واتباعه منها إلى الطعام والشراب، فإن هذا إذا يعني المعرفة ما تكفي، لا بد من الاتباع. نعم. مجرد المعرفة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما تكفي، لا بد من الاتباع، لا بد من العمل. نعم. فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا، يعني الطعام والشراب إذا فات حصل الموت في الدنيا، لكن إذا فات معرفة ما جاء به النبي والعمل به يحصل العذاب، يحصل العذاب في الآخرة. نعم. قال: وذاك إذا فات حصل العذاب، انتهى. وقال الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسوله. يعني نقل من الفقيه المتفقه للخطيب البغدادي الجنيد رحمه الله، يعني من رؤساء الصوفية، لكنه يعني كما يقول: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني إن طريقنا أو طريقتنا هي طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام واقتفاء أثره. أي نعم. وإن كان يعني يعد من أئمة الصوفية إلا أنه معتدل. نعم. صلى الله عليه وسلم. يعني هو من الصوفية الذين لم يشطحوا. لم يشطحوا. نعم. عليكم السلام. لأن كلمة صوفية هذه كلمة محدثة. صوفية كلمة محدثة، يعني ليست موجودة في القرآن ولا في السنة، يعني ما ليس موجود نفيها لا في القرآن ولا في السنة، ولا موجود إثباتها لا في القرآن ولا في السنة، ولا موجود مدحها لا في القرآن ولا في السنة، ولا موجود ذمها لا في القرآن ولا في السنة. هي من الكلمات المحدثة، هي من الكلمات المحدثة تدل على مسمى غير على طائفة، يعني عرفوا بهذا الاسم حدثوا بعد ذلك من جهة العراق. وشيخ الأزهر أيضا وهو أحد الصوفيين، أحد الشيخ أسبق، أي نعم، قدم مقدمة على المنقذ من الضلال للشيخ الغزالي أو الغزالي، فذكر يعني ذكر هذا المعنى وأنه معنى محدث. وأبلغ منه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، فله جزء خاص، أي نعم، تحت عنوان الصوفية، وله رسالة مختصرة الصوفية والفقراء، أنصف فيها وقال يعني إن هذا الاسم يكون مشتق من لبس الصوف، هذا أقرب ما يكون، لأن اختلفوا لماذا سموا صوفية، فقال بعضهم من الصفاء، فقال هذا لا يستقيم، يعني على لا يستقيم على منهج اللغة، لأنه لو كان من الصفاء لسموا صفائية، ولكن أقرب ما يكون أنه من لبس الصوف والتخشن، أي نعم، فسموا صوفية. وأدخل الناس يعني الزهاد، بعض الزهاد في الصوفية، والصوفية في الوقت الحاضر يتبادر إلى الذهن أنها صوفية من شطح عن الطريق، ولكن الإنصاف ينبغي أن يكون هناك إنصاف، يعني مثل ما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية. صوفية بن عربي الطائي طبعا صوفية شاطحة، ويقول بوحدة الوجود، ولا شك أن صوفيته صوفية ضالة، ابن عربي الطائي بدون تعريف بدون لا. أما ابن العربي المالكي فهو من أهل السنة. فعلى كل حال يعني لابد من الإنصاف في هذا الموضوع. أنصار السنة، يعني جماعة أنصار السنة، إذا ذكروا الصوفية تبادر إلى أذهانهم أنها الصوفية المنحرفة، فيحملون عليها حملة شعواء، كما فعل شيخنا عبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه، في يوم ما أصبح رئيس جماعة أنصار السنة بعد محمد حامد الفقي. ومحمد حامد الفقي في تعليقه على كتاب ابن القيم مدارج السالكين بين منازل يعني على نعم منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، أيضا فيه تعليقات يعني فيها بعض الشدة. على كل حال الأولى الإنصاف، وما سلكه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الحق وهو الصواب. نعم صلى الله عليه. قال: ولا صلاح للعالم إلا بالرسالة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها. من الذي يقول نعم ولا صلاح للعالم إلا بالرسالة؟ شيخ عبد المحسن الشارح. أي نعم هذا صحيح. والرسالة ضرورية للعباد، والرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء. والرسالة روح العالم ونور حياته. انتهى. هذا من الفتاوى. نعم. والله أرسل الرسل رحمة للعباد، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أي نعم الرسالة نعم رحمة من الله، أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، والبعث أي بعثه بالوحي بينه وبين ربه، الإيحاء بالنبوة بينه وبين الله عز وجل. وأما إرساله إلى القوم المخالفين فهو يعني بالنسبة للمخالفين رحمة. قال ابن القيم رحمه الله: اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ومن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة جميعها. نعم. ولا تكفي هذه المعرفة، بل لابد من تفعيل هذه المعرفة. نعم. قال: وإذا كان كذلك عرفنا وجه كون معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأصول الثلاثة التي يجب علينا معرفتها، فإنا لا نعرف الأصل الأول الذي هو معرفة الرب، ولا الأصل الثاني الذي هو دين الإسلام، إلا بالواسطة بيننا وبين الله. قال ابن القيم رحمه الله: الواسطة بيننا وبين الله. نعم في تبليغ الرسالة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال هنا وشيعته يعني المشايعين له، يعني المشايعين له المعنى اللغوي في عداد أتباعه صلى الله عليه وسلم وشيعته صلى الله عليه وسلم وحزبه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومعرفته صلى الله عليه وسلم تنتظم أشياء عديدة، منها معرفة اسمه ونسبه وعمره وزمن نبوته ورسالته، ومعرفة ما نبئ به وما أرسل به وبلده ومهاجره ووفاته، ومنها وهو أعظمها معرفة ما بعث به، وغير ذلك مما ذكره المصنف وغيره. ونبينا صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، ومعناه الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره. مما يحمد غيره، الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره، معناها محمد، ومعناه الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره. نعم، اللهم صل وسلم عليه. ولهذا من أسمائه محمود. نعم. وله عدة أسماء، هذا أشهرها وأفضلها وأعظمها. ولهذا جاء في القرآن بهذا الاسم، كما في قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول، وقوله عز وجل: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقبه أبو القاسم، ووالده عبد الله ولم يدرك النبوة. عبد الله لم يدرك النبوة، والده لم يدرك النبوة. نعم. ومات على الكفر. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قفى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. رواه مسلم. اللهم صل وسلم. نعم. وجده عبد المطلب واسمه شيبة، ويقال له شيبة الحمد لجوده وجماع أمر قريش إليه وإنما سمي بعبد المطلب لأن عمه المطلب قدم به مكة وهو رديفه، وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبدا له، فقالوا: هذا عبد المطلب، أي عبد للمطلب. فعلق به هذا الاسم. ووالد يعني أخواله بنو النجار في المدينة، ويغلب على لون بشرتهم السمرة. هنا قال: ووالد عبد المطلب هو هاشم، واسمه عمرو، وإنما سمي هاشما لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في أعوام الجوع. نعم. وهاشم من قبيلة قريش، وهي أشهر وأشرف قبائل العرب. نعم. وقريش أصلها من العرب، فهي قبيلة عربية، والعرب من ذرية، أي من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم الخليل أبي الأنبياء عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام. نعم. فإبراهيم عليه السلام بعد كبر سنه وهبه الله ولدا سماه إسماعيل، وإسماعيل هو الملقب بالذبيح وعاش مع العرب. ثم من بعده وهبه الله إسحاق، وخرج من نسل إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإسحاق خرج بقية الأنبياء من نسله. قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. لهذا سمي إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، لأن الأنبياء بعده من نسله. وأصل أبراهام في العبرية أبو الأنبياء، يعني نفس الاسم يعبر عن معنى أنه أبو الأنبياء، أبراهام. أي نعم. وعربت إبراهيم. نعم. لأن الأنبياء بعده من نسله إما من طريق إسماعيل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أو من طريق إسحاق، وهم جميع الأنبياء عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. فنبينا أشرف الناس نسبا، فهو هاشمي قرشي، وهكذا الرسل تبعث من أكرم قومها أحسابا. نعم. قال: وفي شهور حمل أم النبي صلى الله عليه وسلم به توفي والده وولد عليه الصلاة والسلام وولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل يوم الاثنين. في يوم الاثنين بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر إلى المدينة، وفيه توفي. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه، ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. نعم. ولا يجوز أن يقام احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقم لمولده في حياته احتفالا، والصحابة رضي الله عنهم وهو أحب الناس إليهم لم يفعلوا ذلك. نعم. ولما ولد يتيما تربى في بيت جده عبد المطلب، ثم عند عمه أبي طالب، ثم تزوج خديجة وله 25 سنة، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم فمن مارية القبطية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يلقب بالأمين. نعم، قبل البعثة نعم يلقب بالأمين، وبعدها نعم. قال: وله من العمر الذي عاش فيه في هذه الدنيا ثلاث وستون سنة، هي مجموع عمره من ولادته إلى مماته. اللهم صل وسلم عليه. نعم. منها أي من هذه السنين 40 سنة قبل النبوة، فلم يوحى إليه إلا وعمره 40 عاما، وهذا سن اكتمال الأشد. قال سبحانه: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. نعم. ومن عمره 23 سنة نبيا يوحى إليه ورسولا مأمورا بالرسالة والتبليغ. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام. نعم. وزمن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته 23 سنة، مكث منها في مكة 13 عاما. نعم. وفي المدينة النبوية 10 أعوام، وكان عمره مباركا أظهر الله به الدين وتمت به الشريعة، ودخل الناس في الدين أفواجا، لقى خلال تلك السنين خوفا وجوعا وابتلاء وتسلط الأعداء عليه، وقدموا إليه في بلد مهاجره لقتاله، فصبر وجاهد حتى بلغ رسالة ربه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وقد نبئ أي أنزل عليه الوحي مأمورا بالنبوة يوم الاثنين في رمضان بغار حراء، أمره الله بالنبوة بصدر سورة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانه. نعم. ورجع بها يرجف فؤاده فقالت له ورجع بها يرجف فؤاده فقالت له خديجة رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لا يخزيك الله أبدا. استدلت بمسلكه الشخصي، خديجة رضي الله عنها استدلت بمسلكه الشخصي، وأنه يصدق الحديث، وأنه أمين، وأنه يقري الضيف، وأنه يغيث الملهوف، وأنه فمن كان هذا مسلكه الله لا يخزيه أبدا، فليس هذا الذي أتاه شيطانا، ولكنه ملك هذه يعني معنى قسمها. ودليلها مسلك النبي صلى الله عليه وسلم الشخصي، وستذهب به إلى ورقة بن نوفل ويستدل ورقة بنوع الذي أتي به وهو نوع النبوة. نعم، فالدليل من وجهين، الدليل من وجهين، من وجه ما أوتي أو أرسل أو أنزل عليه أو أوحي إليه، ومن وجه مسلكه الشخصي وتاريخه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وأرسل من الله بعد فترة من الوحي بصدر سورة المدثر. نعم، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني فترة ما بين إقرأ والمدثر نبي، بعد يعني أن أنزل عليه سورة المدثر أمر بالبلاغ فهو رسول، ولهذا يعبر يقال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، ففي فترة بسيطة نبي وليس رسولا، بعد يعني إنزال سورة المدثر وسورة المزمل نبي رسول، والرسول إلى قوم مخالفين. نعم. فإنه لما جاءه الملك فرق منه، يعني خاف، فقال: دثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر. فكانت أول ما أنزل الله عليه بعد فترة الوحي، ثم حمي الوحي وتتابع، فشمر حينئذ عن ساق العزم ودعا إلى الله. وبلده مكة أشرف البقاع عند الله، بها ولد ونشأ، إلا ما كان منه وهو مع مرضعته السعدية في البرية، في بلاد بني سعد، يعني نعم، شمال مكة، جنوب مكة. نعم. ثم رجع إلى مكة في حضانة جده ثم عمه، وأوحي إليه بها، وبقي بها بعد أن أوحي إليه ثلاث عشرة سنة في مكة. نعم. وبعد ذلك هاجر إلى المدينة بعد أن هموا بقتله فتغيب في الغار. نعم. ثم سار هو وأبو بكر مهاجرا إلى المدينة، وذلك بعد أن بايعه أهلها على النصرة والمؤازرة، وأرخت الأمة تاريخها من مهاجره صلى الله عليه وسلم. نعم، تاريخ يبدأ من المهاجر، من مهاجره عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد ذكر المصنف رحمه الله جملة مما يعرف به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وأعظمها وأعلاها معرفة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعثه الله بالنذارة عن الشرك، يحذر منه وينذر من وباله في الدنيا والآخرة، لأنه يحبط العمل وصاحبه مخلد في النار. وبعثه الله يدعو إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة نعم. وقدم المصنف النذارة عن الشرك قبل الدعوة إلى التوحيد. نعم. لأن هذا مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولأن الآية قم فأنذر وربك فكبر تقتضي ذلك، فبدأ بجانب الشرك لكون العبادة لا تصح مع وجود المنافي، فلو وجدت والمنافي لها موجود لم تصح. قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يعني قدم الكفر بالطاغوت، يعني كما يقولون في التعبير المقتبس التخلية قبل التحلية، يتخلى من الباطل ثم يتحلى بالحق. نعم. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل، وكفر بما يعبد من دون الله، تفسير لقوله لا إله، يعني تفصيل لا إله إلا الله، ومعنى لا إله أن يكفر بما يعبد من دون الله ويثبت العبادة لله وحده. نعم، حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. حرم دمه وماله إلا بحقها، وحسابه على الله عز وجل، رواه مسلم. نعم، ثم ثنى بالتوحيد لأنه أوجب الواجبات، ولا يرفع عمل إلا به، وإذا خالط الشرك العمل أفسده وأحبط العمل. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم. والدليل على أن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد قوله تعالى: يا أيها المدثر، أي المتدثر بثيابه المتغشي بها، وهذا من الرعب الذي حصل له من رؤية الملك عند نزول الوحي. قم أي من دثارك فأنذر أي أنذرهم عن الشرك وادعهم إلى التوحيد. وهذه أول آية أرسل بها، وأول أمر طرق سمعه في حال إرساله، وذلك أنه لما رأى الملك الذي جاءه بحراء حين أنزل عليه اقرأ رعب منه، فنزل إلى أهله فقال: دثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر. متفق عليه. وبهذا حصل الإرسال كما حصل بإقرأ النبوة. نعم. وربك فكبر، أي عظم ربك عما يقول عبدة الأوثان. نعم. وثيابك فطهر، أي نفسك طهرها عن الذنوب، كنا عن النفس بالثوب لأنها تشتمل عليه. نعم، وهي تشمل أيضا تطهير الثياب مأمور به. نعم. والرجز فهجر، أي اترك الأوثان ولا تقربها. والرجز القدر مثل الرجس، قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي مالك مصانعة لتعطى أكثر منه. أي نعم، هذا معنى تستكثر، تعطي مالك مصانعة لتعطى أكثر منه، إنما تعطي مالك لوجه الله، لا تريد جزاء ولا شكور من المعطاء. نعم. أو لا تمن على الله، أو لا تمن على الله بعملك فتستكثره. نعم. أو لا يكثر عملك في عينك، أو لا تضعف أن تستكثر من الخير. نعم، يعني كلها تحتمل هذا، كلها بمعنى، يعني داخلة في معنى واحد، يعني مرادة بالآية: ولا تمنن تستكثر. قال: ولربك فاصبر، أي على طاعته وأوامره، أو على ما أوديت في الله كلهن، أي على طاعته وأوامره، وعلى ما أوديت به، على ما أوديت في الله بسببه، وعلى المصائب، لأن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر عن المصائب القدرية، والصبر أيضا على الأذى الذي ينالك في طاعة الله واجتناب نهي، لابد إذا التزمت طاعته واجتنبت نهيه، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، لابد أن يحصل أذى من الناس فتصبر على الأذى، وأيضا لابد هناك أقدار مؤلمة، مصائب مؤلمة، فتصبر عليها. الصبر يعني له جهات أربعة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على الدعوة وأذية الناس بسببها، والصبر على مصائب الله التي تصيب الإنسان بقدره وحكمته وعدله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ومعنى قم أي بجد ونشاط، فأنذر أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ينذر الناس عن الشرك بالأقوال والأفعال التي يحصل بها المقصود، لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. ولا يرفع معه عمل. قال الضمير يعود: ولا يرفع معه، أي مع الشرك، لا يرفع مع الشرك عمل. نعم. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وصاحبه مخلد في النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومع إنذاره عن الشرك يدعو إلى التوحيد، لأن التوحيد أوجب الواجبات وأول دعوة الرسل. ودائما يعني إذا خاطبت المبطل أو المشرك لا بد أن تسحب البساط من تحت أقدامه حتى يحس بالحاجة فيطلب البديل وتعطيه البديل. أبطلت الشرك أعطيه التوحيد وهكذا. إذا كان مشركا فقلت إن ما أنت عليه باطل، يقول أعطني البديل التوحيد، إفراد الله بالعبادة بكل يعني بكل اختصار. هنا تسحب البساط من تحت قدميه لأنه مستند على الشرك، تبين له أنه على باطل وأنه على هلكة وسيغرق. طبعا بفطرته يريد البديل فتعطيه البديل وهو إفراد الله بالعبادة. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم. قال: وأول دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. قال تعالى: أول دعوة الرسل. نعم نعم، الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. نعم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق العزم وأنذر الناس وأوذي على ذلك هو ومن اتبعه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: وربك فكبر، أي معناها عظمه بالتوحيد، فهو الإله الحق المستحق أن يعبد وحده، لا يشرك معه أحد في عبادته، فعظم ربك بالتوحيد، واجعل قصدك في إنذارك أن يعظم العباد ربهم ويقوموا بعبادته، فإنه ما عظم الرب بشيء أجل من ذلك. نعم. ونزهه عما يقوله عبدة الأوثان. نعم. وثيابك فطهر، أي معناها طهر أعمالك عن الشرك، واجعلها كلها خالصة لوجه الله. أحسنت. نعم. فالعمل يسمى لباسا. قال تعالى: ولباس التقوى. نعم. وتطهير الملابس غير مراد في هذه الآية، لكن مراد في أدلة أخرى. نعم. لأن الصلاة لم تفرض في ذلك الوقت، فالمراد هنا الأعمال، أي طهر نفسك من الذنوب وأعظمها الشرك. قال ابن القيم رحمه الله، وهو قول المحققين من أهل التفسير وهو أصح الأقوال. انتهى. وقيل: أصلح عملك لا يخالطه شيء من الشرك، والرجز فهجر. العلماء أحيانا يقولوا وهو أصح الأقوال، يعني الأقوال الأخرى صحيحة لكن هذا أصحها، أو أحيانا يقولون وهو الصحيح بمعنى أن ما سواه ليس صحيحا. هنا والرجز فهجر، والرجز هي الأصنام والأوثان التي عبدت من دون الله، ومعنى هجرها أي تركها والإعراض عنها والبراءة منها ومن أهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك الأوثان والبعد عنها والتبرؤ منها ومن أهلها، وهذا نهج الأنبياء والمرسلين. قال تعالى عن الخليل عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وقال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. هذه براءة، نعم، لا بد من البراءة، يعني العبارة الموجودة في بعض الكتب الدراسية الابتدائية يعني في تعريف الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد، ها؟ وإيش؟ والانقياد له بالطاعة، البراءة من الشرك، العبارة الموجودة الغلط والخلوص من الشرك. الشيخ عمر بن حسن رحمه الله يعني سمعت منه أنه يقول هذا مما يعني وضع في مقررات المدارس تصحيفا، وإلا أصل العبارة والبراءة من الشرك وأهله. فرق بين البراءة وبين الخلوص. الخلوص قد يخلص بنفسه من الشرك لكن لا يتبرأ من المشركين، فلفظ البراءة مقصود. أي نعم، مثل ما تبرأ إبراهيم أي نعم من أبيه وقومه لما تبين له. نعم، قال: فلا يتم توحيد العبد حتى يتبرأ من الكفر وأهل الكفر ويبعد عنهم وينابذهم. قال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وقال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فهذه الأمة أمرت بالتأسي بإبراهيم عليه السلام وأتباعه بالتأسي بإبراهيم عليه السلام، نعم، وأتباعه الذين كانوا معه في تبرؤهم من المشركين. في تبرؤهم من المشركين إذ قالوا لقومهم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أتباعه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فأمرنا بالتأسي بهم في هذا. اللهم صل وسلم على رسول الله. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النهج في بيان الشرك والإنذار عنه والتحذير منه وبيان التوحيد والدعوة إليه 10 سنين، وهو يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك قبل فرض الصلاة التي هي عماد الدين وقبل بقية الشرائع، لأن الصلاة ما تصح بغير التوحيد، كذلك الشرائع ما تصح بغير التوحيد، بغير تحقيق التوحيد. نعم، وبهذا يتبين لك أن حقيقة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ودعت إليه الرسل كلهم هو الإنذار عن الشرك والتحذير منه والدعوة إلى التوحيد وبيانه وتوضيحه، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأخبر الله عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام أن أول شيء بدأوا به أقوامهم أن قالوا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وخاتمهم محمد اعبدوا الله، هذا هو الطلب، ما لكم من إله غيره، هذا هو البرهان، هذا هو الحجة. نعم. وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، أول شيء دعاهم إليه قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم. رواه أحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالدعوة إلى التوحيد، وذلك لأنه هو أساس الملة التي تبنى عليه، وبدونه لا ينبني شيء من الأعمال. نعم. فالتوحيد هو الأصل، وبقية شرائع الدين فرع عنه، فإذا زال الأصل زال الفرع، فكونه أخذ عشر سنين يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك قبل أن تفرض عليه الفرائض، يدل على أن التوحيد أوجب الواجبات ومعرفته أفرض الفرائض. وتحتاج إلى مدة المعرفة، حيث تحتاج إلى رسوخ، وقد يخيل الشخص أنه عرف التوحيد أو الأشخاص أنهم عرفوا التوحيد، وربما في حقيقة الأمر ما عرفوا التوحيد. يذكر يعني حكاية عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن طلبته قالوا لنا غير لنا كل يوم توحيد توحيد، غير لنا يعني نريد فقه ونريد، فقال أنظر إلى غد. فلما جاء من الغد قال والله سمعت خبر، وهو أن يعني شخصا تسلق بيت آل فلان وفجر لصاحبة البيت، فالقوم يعني استفزهم وأخذوا العصي وأرادوا أن يبحثوا عن هذا الفاسق الذي فجر بهذه المرأة. قال انتظروا حتى نتأكد من الخبر. لما جاء من الغد تأكدنا من الخبر، وهو يعني لم يكن ما وصلنا صحيح، لكن الصحيح أن يعني صاحبة البيت لاطفها جني وذبحوا ديكا على العتبة ليخرج منها، يعني لهذا. قالوا هذه سهلة. قال كيف تقولون عرفنا التوحيد؟ يعني فهو أعطاهم هذا الاختبار، اختبرهم. أي نعم، فالتوحيد يعني الشرك أعظم المحرمات، أعظم من الزنا وأعظم من غيره، ذاك هبوا، والشرك ما حرك منهم، يعني اعتبروه سهل. هنا فالله المستعان. فهمه يعني يحتاج إلى فعلا يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى 10 سنين من عمر الرسالة، 23 سنة. الله المستعان. حتى 13 الباقية كلها في التوحيد، حتى القرآن من أوله إلى آخره في التوحيد. أين كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، من أوله إلى آخره تفصيلا. نعم. وإجمالا وإحكاما. نعم. صلى الله عليك رسول بيه في توحيد الألوهية. طبعا الأساس من أتى بتوحيد الألوهية فقد أتى بالتوحيد كله. أين فقد أتى بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لكن من أتى بتوحيد الربوبية قد لا يأتي بتوحيد. المشركون يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون أن خالقهم الله ورازقهم الله والمدبر هو الله، لكنهم ينازعون في فعلهم التعبدي، فيقولون ندعو الله وندعو غيره معه في فعلهم التعبدي. هنا هذا محل الخلاف. أين فالذي حقق توحيد الألوهية حقق التوحيد كله. نعم. نعم. يقول وبعد السنوات العشر من بدء النبوة والرسالة وهو في مكة عرج به إلى السماء السابعة، فأسري بجسده وروحه جميعا من المسجد الحرام. يعني هذا هو الصحيح، أسري بجسده وروحه جميعا من المسجد الحرام على البراق إلى بيت المقدس يقظة لا مناما، كما أخبر الله عنه في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعم. ثم صعد به جبريل عليه السلام إلى السماء على المعراج، كلما مر بسماء تلقى المعراج هو مثل الدرج. أي نعم، غير البراق، البراق انتهى إلى بيت المقدس. نعم. كلما مر بسماء تلقاه مقربوها حتى جاوزهم إلى سدرة المنتهى. أي نعم، جاوز جميع المقربين إلى سدرة المنتهى. نعم. حتى سمع صريف الأقلام. نعم. فبلغ من الارتفاع والعلو إلى ما الله به عليم. نعم. وكلمه الله بلا واسطة فأوحى إليه ما أوحى. أي نعم. يعني جميع يعني آيات الأنبياء قبله جمعت له عليه الصلاة والسلام. كلم الله موسى فكلم محمدا عليه الصلاة والسلام، اتخذ الله إبراهيم خليلا فاتخذ محمدا خليلا عليه الصلاة والسلام. فجميع آيات الأنبياء قبله جمعت له عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه أفضل الكتب وهو القرآن الكريم، بل الوحي بشقيها القرآن والسنة. نعم. وفرضت عليه الصلوات الخمس، هذا أول الفرائض. نعم. وهو في السماء تخدم قضية التوحيد أيضا. نعم. وهو في السماء، وكان أول ما نعم يعني الذي يعني هو معلوم وظن تذكرونه، أن فرضت عليه 50 صلاة ثم خففت إلى 5 صلوات. ها؟ الركعات هذا في حال الخوف، في حال السفر، وربما نعم كما في حديث عائشة يعني كانت نعم ثم زيدت، يعني في لفظ نعم ثم زيدت للصلاة، أو كانت يعني ركعتين ثم زيدت يعني الرباعية إلى 4. أكل حال تراجع المسألة هذه. نعم. قال وكان أول ما فرضت 50 صلاة، ولم يزل يتردد بين موسى وبين ربه حتى وضعها إلى خمس، وقال هي 5 أي في العدد، وهي 50 أي في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها. متفق عليه. ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط الأنبياء معه. الله على كل شيء قدير، هذا حق. نعم. وأمهم في بيت المقدس، ثم ركب البراق ورجع إلى مكة من ليلته، وحدثهم عما رآه في مسيره. اللهم صل وسلم عليه، وهذا كله حق. نعم. وصلى في مكة الصلوات الخمس المفروضة 3 سنين. ثلاث سنين بعد أن عرج به. ظرف زمان هنا. بعد أن عرج به وفرضت عليه قبل الهجرة. نعم. وبعدها أي بعد 3 سنين، 13، 13 سنة من بعثته، أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة بمفارقة المشركين وأوطانهم، بحيث يتمكن من إظهار دينه والدعوة إلى الله، فإن ذلك واجب وفرض، لأن أهل مكة منعوه أن يقيم دعوته، فاستقبله الأنصار في المدينة وآووه ونصروه وآزروه حتى بلغ دين ربه فانتشر في الآفاق. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وتعريف الهجرة هي الانتقال والتحول من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ولهذا حكمها باقي إلى قيام الساعة. أما الهجرة من مكة إلى المدينة فمنسوخ لدخولها في الإسلام. أما حكم الهجرة وهو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا باقي ما ينسخ. نعم. وكل من فارق بلده فهو مهاجر، والمهاجرة في الأصل مصارمة الغير ومقاطعته ومباعدته، وسمي المهاجرون مهاجرين لأنهم هجروا ديارهم ومساكنهم التي نشأوا بها لله، ولحقوا بدار ليس لهم فيها أهل ولا مال حين هاجروا إلى المدينة، وشرعت الهجرة حفظا لدين العبد من الزوال أو النقصان وفرارا به من الفتن ولخشية عدم إظهار شعائر الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله. نعم. انتهى. قال: والمرء يتأثر بمجتمعه في صلاحه وتقواه وفي بعده عن ربه ومولاه، ولهذا كانت الهجرة فريضة على هذه الأمة. كانت الهجرة فريضة على هذه الأمة المحمدية. نعم. من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، وقد حكي الإجماع على وجوبها، وقد فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة قبل فرض الصوم والحج، وقد جاء الوعيد على من تركها وهو قادر على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا ترى ناراهما. وش معنى هذا؟ لا تجتمعان. إيه، ويقوي نار المشركين، ويرمز إلى معنى، يعني وجوده في المجتمع سيؤثر فيه أو سيقويه. فلا ترى ناراهما بمعنى لا تقوي ناره نار المشركين. هنا قال: رواه أبو داود والترمذي. ومخالطة المشركين ضرر على الدين، وإذا كان المسلم في بلد لا يقدر على إظهار دينه والتصريح به وتبيينه، وجب عليه مفارقة ذلك الوطن لإظهار دينه، وليصون معتقده. فالقرب منهم في المسكن ونحوه يضر بدينه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام. انتهى. لكن لو أنه يعني أقام في بلد الكفار وفي بلد المشركين لتعلم يعني علم من علوم الكفاية أو تعلم أشياء ينفع الله بها فلا بأس، في الطلاب الدراسات ونحوها. نعم. والهجرة فيها منافع دينية ودنيوية للمهاجر. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد المصنف رحمهما الله: الهجرة الغالب على أهلها السلامة والعز والتمكين، كما جرى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه سلفا وخلفا. ومصالح الهجرة في الدنيا أكثر من أن تحصر، كما قال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنا. انتهى. نعم. وفي ترك الهجرة أضرار على تاركها في دينه ودنياه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: المفاسد التي في ترك الجهاد موجودة في ترك الهجرة وأكثر منها، كما لا يخفى على ذوي البصائر والفهم، وكان الجهاد من ثمرتها ومصالحها. وتأمل ما وقع في التاركون للهجرة من سوء الحال في الدين والدنيا. نسأل الله العفو والعافية. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بألف صلاة. نعم. إلا المسجد الحرام. الزيادة لها حكم المزيد، ولهذا عمر رضي الله عنه لما وسع المسجد من جهة القبلية كلمه بعض الصحابة يعني في شأن هذا، قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده رضي الله عنه. صلاة نكرة تعم كل صلاة، أي نعم تعم كل صلاة، صلاة الجنازة، صلاة القضاء، صلاة النوافل، أي صلاة. أي نعم، هذا السؤال أولا يلقي السلام. مرحبا شيخ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل وضع الأشياء تحت سرير النوم كالشنط والملابس والأشياء غير مستعملة هل في ذلك كراهية أم لا شيء؟ لا معنى هذا، خلاص أقول لا، ليس في لا ليس في هذا كراهية، بل يعني في هذا ترتيب وتنسيق، والله أعلم، ما أدري يعني، إلا إذا كان في الشنط مصاحف هذا شيء آخر يعني، ويشعر بالإهانة، إذا لم يشعر بالإهانة فلا بأس، لأنه كان الله قل يعني إذا، لأن المصحف يعني ينبغي أن لا يوضع في موضع يشعر بالإهانة، أما إذا كان ما يشعر بالإهانة هو يحتاج إلى هذا، قال الفقهاء وله وضعه في خرجه، كانوا يركبون الدواب ويضعون عليها الخرج ويركب على الخرج، لكن ليس في هذا يعني ليس عن شعور بالإهانة، إنما لحفظه. أي نعم، ووضعه في كمه وكذا هذا المصحف، أما إذا كان على سبيل الإهانة فلا ينبغي، إذا كان يستشعر الإهانة فهو على خطر عظيم، بل قد يكفر، لأن الأحناف العلماء الحنفية يقولون من قال مصيحف أو مد رجله إلى المصحف بقصد كفر، ارتد في باب أحكام المرتد، الله المستعان. يقول هل صوم القضاء لا بد من النية أو يصوم لو ما بيت النية؟ القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، فكما أن الأداء لا بد فيه من نية لا بد في القضاء إذا كان واجبا من نية، أما إذا كان مسنونا فإذا لم يطعم فلو لم يعني ينوي الصوم إلا بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس يجوز. ها اللهم صل. نعم ورد أن ورجع إلى فراشه وهو لم يبرد، نعم أو كما ورد، نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. هو كما قلت أنا، إذا أحيانا يمد الواحد رجليه لأنه شايب ويمد رجليه يعني تعبان، ولا قصد ولا خطر بباله أن يهين المصاحف، أي فإذا كان بهذا القصد يتسامح بهذا، لكن إن مد رجله يعني بقصد إهانة المصحف هذا كفر، نسأل الله العفو والعافية. الله يعين على قراءة هذا، أنا ما أدري شلون هذا، عندي مكبر. ها أي ما شاء الله، أحسنت أحسنت، خلني حاكمك. أحسنت. إيش تقول يا شيخ؟ يقول سأجعل دعائي كله صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كلما وقعت يدي رفعت يدي صليت عليه حتى في سجودي. أي فهل في ذلك، لكن ما تعطل الواجبات الأخرى، في سجودك يجب أن تقول سبحان ربي الأعلى، فهل تترك الواجب لتصليه؟ أي بعد أداء الواجب، نعم، فيكفيك الله همك. ها اللهم صل وسلم، ليس السجود موضع الصلاة على النبي، موضع الصلاة على النبي في التشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، من لا يصلي عليه لا صلاة له، هكذا يعني يقرر المحققون من الفقهاء، لكن في السجود يستبدل وليس موضع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، موضع الصلاة على النبي في حال التشهد، حتى ورد في التشهد الأوسط أنه يصلي على النبي، شوف فيه لطيفة في الفقه، لو أنه جلس التشهد الأوسط وصلى على النبي سهوا يسجد سجود السهو، لكن لو صلى على النبي عمدا ما يسجد سجود السهو، لأنه فرق بين نعم. لحظة يا أخي، هل يجوز إيش اتخاذ الرقية كمصدر رزق؟ ما يجوز. الرقية ليست يعني مصدر من مصادر الرزق، إنما لو أخذ على الرقية شيء من غير أن يستشرف له، أو من غير يعني أن يكون له مقابل، كما هو شأن الذين استضافوا أهل القرية ولم يضيفوهم، فمقابل عدم ضيافتهم اشترطوا عليهم جعلا فجعلوا لهم قطيعا، هذا مقابل يعني مقابل ضيافة، حق الضيافة حق واجب، لكن يشترط يعني على رقيته من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، ما قال فلينفعه بمقابل أو بجعل. أين فعلى كل حال الذي يتخذ الرقية مهنة وحرفة لا شك أنه على غير الصواب. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما حكم الحوالة المصرفية؟ جائزة، حوالة المصرفية جائزة، ما فيها شيء، يقولون يأخذون على أتعابهم، وفعلا هم يتعبون ويحولونها لك. أي نعم، وعبارة عن قبض وأخذ إلى بلد معين، تدفع ريال وتأخذ بالدولار أو بعملة أخرى، هي بمقام الأخذ والرد في الحال، والله أعلم. نعم البعيد هذاك، عليكم السلام قبلك. نعم، ما صلي الصلاة كاملة، لو صلي الصلاة كاملة نهتك على الفحشاء والمنكر. يعني ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يسمى مصلي ولكنه أخرها عن وقتها، عن صلاتهم ساهون. صح، الصلاة صحيحة، ما يقال لك أعد الصلاة. أي نعم، لكن ليست يعني ليست تامة، لو كانت تامة يعني لانتهى عن الكذب وانتهى عن المنكر. لا شك أن الصلاة الكاملة التامة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم يا شيخ. أموات الأطفال، نعم الله أعلم، أقول الله أعلم بما هم صائرون إليه، لكن ورد يعني أنهم يعني حكمهم حكم أهل الفترة أنه يمتحنون في عرصات القيامة، فمن يعني أطاع الله عز وجل نجا، ومن عصاه أي نعم. فالله سبحانه وتعالى ما يعذب، يعذب بعلمه، يعذب بعلمه بما سيصير إليه هذا المخلوق. أموات الأطفال تبع لآبائهم، المسلمون تبع للمسلمين، والكفار تبع للكفار. أي نعم، ها؟ تشتغل بصلاتك. من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة ألا تغفل عن صلاتك، دائما إذا كبرت تشتغل بما بعد التكبير، إذا قرأت الفاتحة تتأمل كأنك تناجي الله عز وجل، يعني ثم بعد يعني تشتغل بالصلاة خطوة خطوة، وتجاهد. إذا مارست الجهاد وأصبح ملكة يعني حصل الخشوع إن شاء الله. نعم. وعليكم السلام. نعم، هو يأخذ راتب على كل حمد، أم يأخذ راتب وتصبح الهدايا لها تأثير في أن يعني ينجح القارئ أو يرسبه أو يختصه بتعليم خاص، فلا ينبغي. أي نعم، حتى يعني مسألة إذا كانت العادة جارية بهذا، إلا إذا كانت العادة جرت بهذا، فقد كان من هدي خير الورى صلى عليه الله طول الزمن ألا يرد الطيب والمتكى. قالوا واللحم يا أخي واللبن، هذا لا جوعانين. إن الله المستعان. فعلى كل حال الأمور السهلة دي إن شاء الله ما نعم، إذا لم يترتب عليها محابات أو يترتب عليها يعني أشياء تخص هذا المهدي عن غيره. إن نعم يا شيخ. وعليكم السلام. إنما الأعمال بالنيات، الحديث صحيح، لكن إيش السؤال؟ ها؟ أي يضاف إلى هذا شرط. المتابعة